السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع للإمام بالبركات عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، من قوله رحمه الله: باب شرط السلامة من الغبن. كما تقدم أن هذه الأبواب في أبواب الشروط في البيع، وكما تقدم أيضا أن الشروط في البيع لا حصر لها، وذلك أن المتبايعين يعرض لهم من الشروط ما يحتاجون إلى شرطه كلاهما أو أحدهما. وتقدم أن من الشروط ما وقع فيه خلاف، وكذلك أيضا هذا الشرط وشرط السلامة من الغبن بوب عليه المصنف رحمه الله، لأن المشهور من المذهب أن الغبن موجب للخيار للمغبون سواء كان البائع أو المشتري، ولهذا ذكر الحديث الدال على هذا المعنى، وسيأتي أيضا أخبار تدل على هذه المسألة. باب شرط السلامة من الغبن. الغبن هو النقص، وهو في جانب البائع أو جانب المشتري، والمعنى أن يشتري سلعة بأكثر من قيمتها، أو أن يبيع سلعة بأقل من قيمتها، فيكون مغبونا مبخوسا، نقص نصيبه في هذه البيعة، إما بأن يقل الثمن الذي باع السلعة به، أو أن يكون اشتراها بثمن أكثر. والغبن الجمهور رحمة الله عليهم لم يجعلوا فيه الخيار، وقالوا إن البيع تام، ليس فيه عيب ولا خلف في صفة ولا فوات شرط من الشروط ونحو ذلك، فالبيع تام بشروطه، أيضا البيع لم يحصل فيه نقص أو المبيع لم يحصل فيه نقص، فلذلك لا خيار فيه، وإنما أتي المشتري أو البائع من قبل نفسه، فكان الواجب عليه أن يتبين وأن يسأل، فقالوا لا خيار في ذلك إلا أن يكون البيع فيه علة أخرى من كذب المشتري على البائع، أو كذب البائع على المشتري، أو عيب يتعلق في السلعة يمكن أن يرجع فيها على ما ذكر في مسألة خيار العيب نحو ذلك. أما ما دام أنه سلم من هذه الأشياء، إنما غاية الأمر أنه زاد في ثمن السلعة البائع، أو أن البائع مثلا باعها بنقص، أو أن المشتري اشتراها بزيادة، فهذا لا يؤثر. والقول الثاني وهو المذهب، وهو رواية عن مالك اختاره جمع من أهل العلم في المذهب، اختاره تقي الدين والقيم وجماعة، وهو ظاهر السنة وظاهر الأدلة في ما ذكر المصنف رحمه الله وغيره من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله، أن الغبن له حق الرجوع فيه، وذلك أنه تعد على البائع أو على المشتري، وظلم له ونقص وبخس في أنه اشترى السلعة بغير قيمتها، هذا لا يجوز بين أهل الإسلام، بل الواجب النصح، فلا بد أن يسد هذا الباب. وكونه يعني اشتراها بهذه القيمة مثلا، اشتراها بهذه القيمة وكان المبيع مثلا ليس فيه عيب، هذا ليس هو ليس مخولا لصحة لإلزامه بذلك، إذ أن هناك أسباب أخرى توجب رد المبيع إذا لم يرضى أحدهما أو أنه يرجع بالخيار. ودلت السنة على هذا في حديث تلقي الركبان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث: فسيده بالخيار إذا ورد السوق، لا تلقوا الركبان، من تلقاه فابتاع منه فسيده بالخيار إذا ورد السوق. والبيع من الركبان غبن لهم، حين يأتي مثلا من باع هذه السلعة وهو لا يعلم ثمنها واسترسل واطمأن إلى البائع فاشترى منه السلعة، ثم تبين بعد ذلك أنه مغبون وأنه باعها بأنقص من ثمنها، أو على الصحيح أيضا على ظاهر الحديث أن له الخيار مطلقا، مع أن هذه مسألة فيها خلاف، هل له الخيار مطلقا أو له الخيار إذا غبن في تلقي الركبان؟ الجمهور يقولون إن له الخيار إذا غبن، وأحد القولين في المذهب أن له الخيار مطلقا حتى ولو لم يغبن. والجمهور قالوا لو أن الخيار له مطلقا لجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ابتداء دون أن يقول فسيده إذا ورد السوق، فدل على أن الخيار متعلق بالغبن. وإلا لو كان الخيار سواء كان مغبونا أو غير مغبون لا قال عليه الصلاة والسلام إذا من لا تلقى الركبان فمن تلقاه فسيده بالخيار، لكن حينما قال عليه الصلاة والسلام سيد خيار إذا ورد السوق دل على أن المقصود من ذلك هو معرفة السعر وثمن السلع حتى يتبين هل هو مغبون أو ليس مغبون. ولا شك أن هذه حجة قوية في هذا الباب، ومن قال له الخيار قال من باب سد الباب وتعزير المتلقي تعزير، لكن أطلق في الحديث على الغالب، على الغالب أن مثل هذا حين يتلقى في الغالب أنه يغبن، وما خرج على الغالب فلا مفهوم له، يعني في الغالب أن الذي يتلقاه لا يتلقاه إلا لأجل أن يستفرد بالسلعة، وإلا لو كان أنه يشتريها بمثل ثمنها محتاج إلى أن يتلقاه، فأطلقه على الغالب، وعلى هذا يكون خياره مطلقا. الشاهد أن هذا الحديث دليل في المسألة وظاهر أيضا في النج أيضا، ثم فيه فائدة أخرى أن البيع صحيح، البيع صحيح، ولهذا جعل في الخيار، والخيار لا يدخل إلا في بيع صحيح. فلهذا اشتراط السلام من الغبن هو ذكر له حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله، لكن هناك أخبار أخرى تدل عليه، وهذا مما يبين صحة هذا القول، وهو أن الخيار يثبت في حال الغبن. ثم المعنى يقتضيه، لأن الإنسان لو قيل له إذا أردت أن تبيع عليك أن تسأل وعليك أن تعرف هذه السلعة كم الثمن، هذا في الحقيقة ربما في شيء من المشقة والتشديد. الإنسان قد يطمئن إلى من يبيع ويشق عليه أن يذهب ويسأل، لكن يقول أشتري كما يشتري الناس، وقد يخدعه مثلا. وإن كان الجمهور قالوا إذا تبين الخداع له ذلك، لكن حين يدعي أن هذا البيع يباع به ويتبين أنه زاد على الثمن المعتاد، فالصحيح أن له الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، وأخرجه مسلم أيضا من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالحديث معروف عن عبد الله بن دينار، فكأن الرواة عيال على عبد الله بن دينار في روايتهم لهذا الحديث عنه. قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه النصح بين أهل الإسلام ومراعاة المسلم أحوال إخوانه، وربما أن هذا الرجل ليس لديه يعني ليس لديه فطنة ولا انتباه إلى مثل هذا، فلهذا لم يذكر شيئا من ذلك، ولأنه لا يتبين له ما تبين لإخوانه من كونه يخدع، أو وإن كان الخداع هذا ليس على أنه يقصد خداعه، لكن هو نفسه يعرض السلعة ويبيع، والذي يشتري لا يدري أن بيعه يكون عن نقص في التصرف كما سيأتي إن شاء الله في روايات، وأن في عقدته نقص يعني في عقله نقص، وأيضا سيأتي إن شاء الله أيضا في أن في رواية لابن ماجه وغيره أنه أصيب بشيء في رأسه، ضربة في رأسه، آمة في رأسه فأثرت على نطقه، فيشتري من الناس بناء على ما عرض، وقد يظنون أن هذا من السماحة في البيع، هذا واقع، ربما يأتي إنسان ويشتري من إنسان، وقد يكون الذي يشتري لا يعرف الثمن ولا يدري، ويكون البائع باع بثمن هو مغبون فيه فلا يدري أن ثمنها خلاف الموجود، خلاف الذي تباع به، فيكون البائع مغبونا، أو يكون المشتري مثلا، أو يكون يعرف ثمنها لكن حمله على أن البائع تسمح فيها ويسر أمر البيع، وخصوصا في ذلك العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يظنه من السماحة، فيبيع ما يساوي 150 أو أقل من ذلك. فمثل هذه الأمور لا تظهر ولا تتبين، فلذا كان الأتم والأكمل بل الواجب هو أن يثبت خيار الغبن مطلقا، إلا إذا صرح البائع أو المشتري بالرضا، أو أنه قصد الشراء بهذه القيمة، أو قصد البيع بهذه القيمة بدون ثمنها، فربما يهبها يعطيها، لكن حين يكون عن طريق البيع فكما في هذا الحديث قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بين في الرواية الأخرى أنه حبان بن منقذ، وقيل منقذ ابن عمرو، هو أنصاري رضي الله عنه، سيأتي أيضا إشارة إلى شيء من ترجمته في هذا الدرس أو في الدرس الآتي إن شاء الله، لأن الحديث له روايات تشرحه، وهذا من ما أحسن المصنف الإمام المجر رحمه الله في هذا الخبر، حيث أورد الخبر الأصل في هذا الباب وحديث من عمر الصحيحين، وهو العمدة هو الأصل، ثم أورد أخبارا بعد ذلك كالشرح والبيان لهذا الخبر والتفسير له، وهذا سيأتي في حديث أنس عقبه عند الخمسة. قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية، أنه يخدع في البيوع، يخدع في البيوع لأنه لا يحسن البيع ولا يماكس ولا يكاسر إذا اشترى، أيضا إذا باع قد يبيع الشيء بأقل من ثمنه مثلا فيغلب، يخدع من الخديعة، الخديعة لا تجوز في البيع، تحرم الخديعة في البيع. وإذا كان يخدع فالخديعة لابد أن تزال، والخديعة نوع من الظلم، فلا يقال إنه لا خيار له، هذا حق من حقوقه، فلا بد من إزالة هذا الخداع. ولكن جمهورهم لم يقولوا إنه لا يزال، لكن قالوا إنه خاص بهذا الرجل وبمن كانت حاله حاله، وفي هذا نظر، لأن المعنى إذا عقل فإن الحكم يعلق به، إذ الشريعة حكم وأحكام، حكم ما دام الحكمة ظاهرة والمعنى ظاهر فثم دين الله وثم شرع الله، خاصة حينما يكون أيضا متعلق بحقوقه بماله، فهذا هو الواجب. يخدع في البيوع. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما فيه تلافي الخديعة، فقال: من بايعت فقل لا خلابه، من بايعت فقل لا خلابه، لأن في ذلك الزمان كانوا متواصلين ومتراحمين، يرحم بعضهم بعضا، فقد تكون خديعة غير قصد، لأنه يبيع ويعرض فتكون خديعة، لكن لا أنه يخدع قصدا، وربما يخدع، فهذه البياعات قد تقع ولم يعصم يعني أحد من يعني من سائر الناس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع في مثل هذا. وأيضا هناك ربما من يتربص بأهل الإسلام من المنافقين، لكن قد يقع خديعة في البيع، وقد يكون الخديعة لا عن قصد، بمعنى أنه يبيع ولا يعلم الأثمان، أو يشتري ولا يعلم الأثمان، فالذي يشتري منه أو يبيعه يبيع بناء على ما تم بينهما ولا يعلم حالهم. لكن من فهم قالوا في الصورة الأولى هذا لا خيار فيه، في الصورة الثانية إذا كان خديعة، فالجمهور قالوا إذا كان عن خديعة فإن له الخيار، ففرقوا، والتفريق فيه نظر. فقال: من بايعت فقل لا خلابه، لا خلابه هذه لا النافية للجنس، وخلابة اسمها وخبرها محذوف دل عليه، وربما حذف أيضا حين يعلم، يعني لا خلابة في البيع، لا خلابة في الدين، لا خلابة بين المسلمين، نحو ذلك في شيء يقدر خبر مناسب لا خلابة، مثل ما تقول حين تقول تأتي إلى إنسان تقول لا بأس، يعني لا بأس عليك، حين يعلم حذفها يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، ما عندكم تقول زيد، لا تقول عندنا زيد، لأنه علم الخبر من السؤال، فتقول زيد عندنا، زيد عندنا زيد، يعني ما لحد تقول عندنا. فقال: لا خلابة، يعني لا خديعة، لا خديعة. والخلابة من الخلب، خلب يخلب، أو باب ضرب ضرب يخلب، وهو من المخلب الذي ينتزع به شيء، من مخلب الطائر، لأنه يصيد به وما أشبه ذلك، فهو أخذ الشيء وخطفه على جهة الخديعة والغفلة نحو ذلك. وتأتي أيضا حسا من الخلب والمخلب، وتأتي معنا، الخلب يكون شيئا حسيا من مخلب الطائر، وتكون أيضا من جهة المعنى، تقول خلبني حديثه، أي سلبني لبي حتى خدعت به، وقد يكون مستحسنا وقد يكون خديعة، حين يكون في أمر محمود يكون مستحسن، حين يكون الحديث شيء طيب فيخلب وذاك وقف. وقد يكون على سبيل الظلم، يقال إذا لم تغلب فاخلب، إذا كنت لست قادرا على الغلبة وليس لك قوة فاخلب، يعني فاخدع، هذا من جهة المعنى، من جهة المعنى. فالنبي قال لا خلابة، هذا نفي للخلابة، وهذا أيضا من طرق التحريم، هذا نفي، هذا نفي، وهو أبلغ في النهي، أقوى من كونه لو قال لا تخلبوني، لو قال يعني لو أنه يعني قال لا تخلبوني لا تخدعوني يدل على المعنى، لكن أقوى منه لا خلابة، يعني كأن الخلابة لا تكون بين أهل الإسلام ولا تقع بين الإسلام، والمعنى لا تجوز، فكأن الواقع هو عدم الخلابة بين أهل الإسلام، هذا أبلغ من قوله لا تخلبوني ونحو ذلك. فقل لا خلابة، وهذا يبين أن من خلبه فقد ظلمه واعتدى عليه، فلا بد من استدراك الظلامة بأخذ واستدراك ما خلبه به. وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في رواية المشهورة، وهو كما تقدم ظاهر الأدلة في أن الخديعة بالبيع بأنقص من الثمن أو الشراء بأكثر من الثمن أنه يثبت خيار الغبن، يثبت خيار الغبن، والغبن يثبت في صور كما ذكر العلماء في تلقي الركبان وفي النجش وفي المسترسل، يقول المسترسل، المسترسل هو المطمئن، من استرسل إذا اطمأن، يطمئن إلى البائع إلى المشتري، يطمئن المشتري مثلا إلى البائع، أو البائع إلى المشتري مثلا، فيبيعه ويثق به، فقد يكون خدعة المشتري، وقد يكون البائع، وهذا هو الأكثر، يكون المشتري اطمأن إلى البائع فاشترى بأكثر من الثمن، فهذه الصور يثبت فيها خيار الغبن. لكن الخلاف القوي في مسألة المسترسل، أما مسألة تلقي الركبان والنجش هذا دلت السنة على ذلك لأنها خدعة. ثم الأدلة كما سبق دالة على ذلك، أن تلقي الركبان أيضا العلة في الخيار هو كونه خدع، بكونه غبن، وهذا المعنى، وإذا عقل المعنى فالصور تتعدد، صور قد يكون الذي غبن من الركبان يعني الذي يقدم إلى البلد سواء كان راكب أو غير راكب، أو من يشتري السلع وإن لم يكن من الركبان. وكذلك يعني وإن كان هو يعلم يعني عنده وليس عنده نقص في التصرف، ليس عنده نقص التصرف، لكنه اطمأن إلى البائع فباعه ما يساوي 50% مثلا، أو كان من المشتري للبائع بالعكس اشترى ما يساوي 150، فيكون المشتري غبن البائع، فقد يكون الغبن في جانب البائع وقد يكون في جانب المشتري. لكن هنا الغبن كما قال العلماء له شرط، كل الشروط وقع فيها خلاف، لكن اللي فيه خلاف قوي وهو هل كل غبن يثبت فيه الخيار؟ ليس كذلك، الغبن لا يثبت إلا فيما له وقع في الثمن، أما الغبن اليسير هذا لا يكاد يسلم منه بيع، ولا يكاد تتفق السلع في الثمن إلا الأشياء التي تحددت وسعرت، لكن البيعات في الغالب تتفاوت، يعني الإنسان يشتري هذا هذه السلعة من هذا المحل وآخر يشتري من هذا المحل، فيكون فرق. وهذا الفرق قد يكون مثلا 5%، قد يكون 10%، قد يكون أقل. المقصود أن الشيء يتغابن فيه عادة، ومثل هذا لا يؤثر. فلا يأتي مثلا يقول أنا اشتريت هذه السلعة ب90 ريال، واشتريت مثلا اشتريتها ب100 مثلا، وهي تباع في ذاك المحل مثلا ب90 مثلا، يعني العشر. هذا في الغالب يتغابن به، إلا أن تكون في أثمان كثيرة، في أثمان كثيرة فهذه قد يؤثر. لكن البيعات اليسيرة المعتادة في الغالب أن مثل هذا لا يؤثر ويتغابن فيه. أما لو كان البيع في أصول العقار ونحو ذلك، في الغالب أن هذا يؤثر، لأن المبالغ تكون ضخمة ويكون هذا السعر مثلا متقارب، إنما فرق يسير 1%، 2%. فإذا كان 10% قد يكون ملايين. وعلى هذا يقال الصحيح أنه يرجع إلى عادة التجار، لأن هناك قول في المذهب اختاره ابن أبي موسى، أو وجه اختاره ابن أبي موسى وغيره، وهو قول لمالك، أن الغبن فيما زاد على الثلث، الثلث فما زاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وقيل السدس. ولكن الصحيح أنه لا تحديد، ولا دليل على التحديد، لا تدري. ولأن البيعات قد تختلف، قد يكون مثلا في بعض البيعات تختلف الأسواق، والناس يعرفون يكون هذه السلعة تباع في هذا المكان مثلا ب100، في مكان آخر تباع ب50 مثلا، والناس معتادون هذا الشيء، من شاء اشتراها من هنا وتشتراها من هنا. فلهذا لابد أن يكون هناك دليل بين على الغبن، دليل بين على الغبن. مثلا حينما يريد أن يشتري إنسان من المحلات التي تبيع بالجملة في خضار أو غيره، قد يذهب إليها ويشتري بقيمة سعرها نازل، وقد يشتري مثلا من محلات تبيع شيء مفرق ويكون السعر يعني 100% مضاعف عليه، فلا يقال إنه مغبون، لأن هذا معروف ومعتاد عند الناس. ولهذا كان الصحيح يرجع إلى عادات التجار في هذا. فما لا يدخل تحت التقدير فهو الغبن. مثل لو كان أهل الخبرة أو عرف على التجار مثلا أو أهل البيعات يقولون هذا الشيء يباع مثلا ب90، وقال آخر ب100، وقال آخر ب80، يعني في هذا اشترى ب80 مثلا لا غبن فيه، اشترى ب90 لا غبن، اشترى ب100، لأن هذا داخل تحت التقدير. لكن لو اشترى ب70 لم يقل أحد منهم إنه يباع، يعني إنه يباع ب70 مثلا، إنه يعني مثلا هو اشتراه مثلا ب90 وهم قالوا أو 80 وهم قالوا قيمته 70 60 نحو ذلك. فلو اشترى ب60 أو اشترى ب70 لا خيار له، لكن لو اشترى ب80 له الخيار، لأنه لم يقل أحد منهم إنه يقدر إنه قد يباع ب80، خارج عن التقدير. المقصود أن يكون خارج عن التقدير، وقد يكون يعرف بالعادة. فلهذا كان الأظهر والله أعلم أن لا يقدر لا بسدس ولا بثلث، وكذلك الغبن اليسير يخرج، إنما يرجع إلى عادات التجار في مثل هذا. ولهذا ذكر أهل العلم في مسألة المصارفة، المصارفة لو أن إنسان أراد يصرف مثلا ذهب بفضة مثلا بشرطها، أراد يصرف مثلا دولارات بريالات، ريالات بجنيهات، وخاصة مثلا الدولار مثلا بريالات مثلا، فإنهم فالإمام أحمد رحمه الله قال ما معناه إن الدانق نحو ذلك لا يؤثر، فلو كانه اشترى في هذا اليوم وقالوا إنه قد يباع أحيانا بكذا درهم ودانق، درهم بدون دانق مثلا أو نحو ذلك، فالإمام أحمد رحمه الله قال يتشمح في الشيء اليسير. كذلك أيضا السنتات لتكون في باب الدولار قد يزيد مثلا في أول يوم سنت وينقص في آخر السنت ونحو ذلك، فلا يضر اختلاف السعر في مثل هذا. فلو باع مثلا مثلا بزيادة سنت في أول نهار ونقص ثم نقص سنت في آخر، ما يؤثر، لأن هذا مما يتغابن في عدل. فإذا كان هذا في باب الربا، باب المصارفة، ففي باب البيع أيضا من باب أولى. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقده ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه فنهاه فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء، قد يقال هاء بالسكون ويقال هاء وهاء، قيل هذا وقيل هذا، والخطابي غلط يقول إن التسكين خطأ وأن أصل هاء بالمد والفتح، أي هاك وهاك أو هاك وهاتي، هاك وهاتي، ويقال هاء وهاء. فقل يعني عند البيع أنت تبيع فتعطي وتأخذ، تعطي السلعة وتأخذ دراهم أو تعطي الدراهم وتأخذ السلعة، ولا خلابة. رواه الخامسة وصححه الترمذي. وهذا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عند الخمسة. وسعيد قد وقع له اختلاط، سعيد بن أبي عروبة رحمه الله البصري وقع له اختلاط، لكن حديث رواه الترمذي والنسائي وكذا ابن ماجه من رواية عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن سعيد، وهو من أثبت الناس ومن أضبط الناس رواية عنه، فإنه روى عنه قبل الاختلاط. وقيل في قويل ضعيف أنه يعني توقف في رواية عنه، لكن المعتمد أنه قبل الاختلاط، بدليل أن الصحيحين أن البخاري ومسلم رويا عنه في الصحيحين من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن سعيد بن أبي عروبة، مع أنه طال اختلاطه رحمه الله اللي هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. قتادة من دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ولد أكمه رحمه الله وأيعمى، وتوفي سنة 1710 رحمه الله، وهو لم يسمع إلا من أنس على القول المشهور، وقيل سمع عبد الله بن سرجس على قول علي المديني، ونحمد رحمه الله يقول إنه سمع من أنس، واختلف في سماعه من غير أنس. وبالجملة رواية عن أنس رواية مشهورة، والأخبار في هذا كثيرة في الصحيحين بل عند الجماعة برواية عن أنس رضي الله عنه. وقتادة عن رحمه الله، وروايته هل يقال إنها مدلسة أو يقال إنه لا تدليس فيها ولا يتضر عن عنته، لأنه معروف بالرواية عن أنس رضي الله عنه، فهي محمولة على الاتصال. اتصال هذا يبتني على قتادة، هل هو كثير التدليس؟ الحافظ بن حجر في المقدمة قال ربما دلس، ربما دلس، وفي التقريب لم يذكر عنه تدليسا، بل قال إن ثقة ثبت ولم يذكر أنه مدلس. كذلك الذهبي لم يصفه بالتدليس، وذكر في مرات المدلسين ذكره في الطبقة الثالثة. والطبقة الثالثة الذين كثر من التدليس ولا يحتج إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لأنه ذكر خمس طبقات مدلسين: من كان تدليسه نادرا، ومن وقع منه التدليس لكن احتملوا تدليسه لقلة تدليسه في جانب ما روى، ومن كثر تدليسه مع ثقته فلا يحتج إلا بما صرح فيه، ومن والطبقة الرابعة من أضاف إلى التدليس أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل، فهذا بلا شك روايته لا يمكن احتج به لأنه ضعيف من جهة التدليس، ومن جهة أيضا الذين روى عنهم ضعفاء ومجاهيل. الطبقة الخامسة من انضم إلى تهمة التدليس أيضا يكون هو ضعيف في نفسه، ضعيف في نفسه، فهذا حتى لو صرح فلا يقبل لأنه ضعيف في نفسه. فهو جعل الطبقة الثالثة من كثر من التدليس، وذكر منهم قتادة. لكن كلامه في المقدم يدل على خلاف مقدمة صحيح البخاري، مقدمة الفتح، وكلامه في المقدمة أتقن وأقوى لأنه كلام محرر، ومقدمته مما اعتمدها رحمه الله ورضيها، بخلاف بعض كتب مثل هذه الرسالة. وكذلك أيضا هو في التقريب لم يذكره ولم يصفه بالتدليس، وكذلك الذهبي، وكذلك طريقة البخاري رحمه الله ومسلم حيث روي عنه كثيرا من الأخبار، وما يدل عليها أن كثيرا من رواياته تبينت بالسماع برواية الأئمة الكبار عنهم، برواية شعبة، وأنه يصرح وإذا سألوه صرح بأنه سمع في كثير من الأخبار في سماعه من أنس. ولهذا أجرى كثير من أهل العلم هذه الرواية على الجادة وقالوا إنها رواية صحيحة. والخبر ما يدل على ثبوت أن الخبر أصله ثابت في الصحيحين من حيث الجملة، غاية الأمر أن هذه الرواية بسط وبيان للرواية للرواية الأخرى. وسيأتي أيضا إن شاء الله رواية أخرى عن ابن عمر، ورواية أخرى أيضا تبين هذا المعنى الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه. قال أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم في رواية ابن عمر أنه ذكر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبان بن منقذ أو منقذ بن عمرو، اختلف هل هو هذا أو هو هذا. وإن كان معرفة الرجل موقعة القصة ليس له أثر في الحكم، إنما العلم به لا شك أنه فائدة، يتبين به أن هذا الصحابي هو الذي وقعت له القصة، أنه لقد له القصة أيضا، هذا نوع من العلم الذي يحرص عليه، ويجتهد علماء الحديث في الشرح في ذلك. لكن كثير من العلم يقول لا ينبغي المبالغة في مثل هذا، فإن دلت الرواية على ذلك فتبين، لأنها فيها فائدة، ولأن فيه ذكر لهذا الرجل وذكر اسمه، وبه يعرف أن الصحابي أنه صحابي. كان يبتاع، في دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم علموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على الإنسان أن يكف نفسه بالبيع والشراء وأن لا يسأل الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالقول وبالفعل بذلك بأن يجتهد، وكذلك لمن يسأل كان يبين لهم، كان في حديث عبد الله بن عدي اللي عند أبي داود بإسناد صحيح، أو عبيد الله بن عدي: إني أراكم جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وجاء حديث أخرى أيضا عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة: لا حظ في الغني ولا الذي مرة سوي، إشارة إلى أن القوي ذي المرة المكتسب عليه يعمل، عليه يكسب، فهو حث من الإسلام على العمل والبيع والشراء حتى يكون هو صاحب المنة في أن يبذل المال، صدق بالمال ويكف نفسه ويكف أهله، فلا يذل، لأن يد السائل السفلى، والمسلم عليه أن يعلي نفسه، فلا تكون يده سفلى، هي سفلى حسا الحقيقة، وكما أنها سفلى معنا، سفلى معنا حين يسأل سواء مدها أو لم يودها، لكن المعنى يدل على ذلك. كان يبتاع، البتياع يطلق على البيع والشراء، وكان في عقدته، يعني في عقله، في عقدته يعني في عقله ضعف، وسيأتي في الرواية الأخرى إشارة إلى أن كان به آمة، أي في رأسه قد جرح في مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكروه في بعض الروايات، جرح في إحدى المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا وأحدا رضي الله عنه. فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان، احجر. هذا يبين أيضا أن أهله لم يكونوا بحاجة، لم قالوا احجر على فلان، هذا هو الظاهر، لكن لأنه يحب البيع والشراء فدل أيضا، هذا ما يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك لأنه يحب البيع، دل على أن التكسب والبيع والشراء وإن كان يعني أهله غير محتاجين، لكن مع ذلك تأنس نفسه وتميل إليه، فقرره الرسول على ذلك، على ما تأنس نفسه إليه وتميل إليه من حب البيع والشراء، في دلالة على أن النفوس حين تهوى شيئا من المباحات لا ينبغي صدها ولا ردها بل تترك، وذلك أنها حين تصرف عن هذا الشيء أو يعني أن ينصح بتركه فإنه قد يكون عود عليه بالضرر، فهو ميله إلى هذا الشيء، وليه قال نعم فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، في عقدته ضعف يعني لا يحسن التصرف، لا يحسن المماكسة، وفي أنه يشرع النصح للأهل مع ذويهم من ابن أو زوج أو والد أو والدة، ينبغي النصح في ذلك. ثم هم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احجر على فلان، فيه كما سيأتي حجة على صحة الحجر على السفيه، المصنف رحمه الله ذكر قال وفيه صحة الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، قد يكون كبيرا وعاقل لكنه عنده سفه، ففيه جواز الحجر عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب التفليس والحجر وحديث قصة معاذ رضي الله عنه في هذا الباب، وحديث كعب مالك الحجر على معاذ، لكن هذا الحديث أيضا دليل في المسألة، مع أنه في لم يذكره في ذاك الباب لكنه أيضا دليل، ووجه الدلالة وقال وفي صحة الحجر على السفيه من قولهم احجر على فلان، احجر على فلان، لأنهم سألوه يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألوه إياه وطلبوه منه والحج وأقرهم عليه، هذا وجه الدلالة، أقرهم، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحجر عليه لأنه عاقل لا يحجر عليه بل يتصرف، بل أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة الحجر على السفيه، وهذا قول الجماهير، وأراد بذلك الرد على أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا أحجر على عاقل أحجر، لكن هذا قول ضعيف، وأن الحجر لا يكون على الطفل أو على المجنون، لكن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين القدرات، قد يكون إنسان عاقل ومدرك وعنده حسن تصرف، فهذا هو الذي لا يتعرض، يتصرف كما يتصرف العقلاء في أموالهم ما دام أنه ليس هناك علة ذلك، وقد يكون إنسان عاقل لكن عنده سفة، من رحمة الشرع أن يحجر عليه لأن الحجر عليه في مصلحة له ومصلحة للناس. وهذا من أعظم حكم وإحكام الشرع في صيانة البيعات وفي حفظ الأموال. هذا من عظمة هذا الشرع في حفظ الأموال وصيانة الأموال. أيضا فيه درء وسد لباب المشاكل بين الناس والخلاف والنزاع، لأن مثل هذه البيعات إذا وقعت من هذا من السفهاء يحصل نزاع وخلاف، قد يحصل خصومات وقد يتطور الأمر، فلهذا يزم الأمر ويقطع من أوله فلا يتصرف فيحجر عليه، لأنه وطلبوه وأقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ونهاه، دعاه يعني كما طلب، كما طلب أهله فأقرهم على ذلك ونهاه عن البيع. لكن هناك عذر جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه، ولأن الضرر الحاصل ببيعه منتفن فلا حاجة إلى الحجر عليه، لأنه يبيع ويشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح الأمر، جمع بين مصلحته، فقال يا نبي الله إني لا أصبر على البيع. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما تقدم ذكره، وهو أنه يميل إلى هذا ونفسه لا يترك البيع، وقد لو منع تضرر. فالنبي راعى حاله عليه الصلاة والسلام، ثم أمره عليه الصلاة والسلام بأمر يمنع الوقوع في الضرر سواء كان عليه أو على غيره بسبب عدم الحجر عليه. فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء، يعني عند البيع أو الشراء كما تقدم، يعني هاك وخذ أو وهاتي، ولا خلابة أي لا خديعة. وبهذا يزول المحذور من كونه يخدع في البيع، يزول المحذور بكونه يتلف ماله، لأن المحذور من تصرف السفيه أن يتلف ماله. وهذا لما قال إني لا أصبر عن البيع يدل على أنه عنده معرفة بالبيع والشراء، فلهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه كما تقدم دلالة على قول الإمام أحمد رحمه الله، والقول المختار أن من غبن فله الخيار، وهذا هو الفائدة. وقال ولا خلابة، وهذا الحكم ليس خاصا به، فإذا قل ولا خلابة هي لا خديعة، والمعنى أن الخديعة مردودة، وأن المال الذي غبن فيه مسترد، فإذا تبين أنه قد خلب وخدع ففي هذه الحالة يسترد قدر المال الذي ذهب عليه، أو يعطى، يعني قد يكون بائعا فينقص المبيع عن الثمن، وقد يكون مشتريا فيزيد الثمن الذي اشترى به عن الثمن المعتاد. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا خلابة، عليه الصلاة والسلام فقل ولا خلابة. وبهذا ينتفي المحذور كما تقدم، ويثبت حقه في رجوع ماله إليه، وهذا ليس خاصا به، ليس خاصا به، وإن كان هو السبب. والعبرة ليس العبرة بخصوص الأسباب، بل الحكم عام، الحكم عام به وبغيره، لأنه أسند النفي عليه الصلاة والسلام إلى أمر متصرف، خلب يخلب أو يخلب خلابة، ومن الخلب وهي الخديعة. فلا خلابة، لا يقال لا خلابة على فلان وحده دون فلان، لا خلابة على أي بائع، لا خلابة على أي مشتري. فلا تجوز الخلابة لأي بائع، ولا تجوز الخلابة لأي مشتري. فمن خلب فله حق الرجوع، وهذا هو خيار الغبل، وهذا هو الصحيح. والجمهور قالوا لا بد أن يكون يعني البائع كذب في أو المشتري كذب في ذلك، فيكون الخيار لأمر آخر يتعلق بالكذب أو العيب ونحو ذلك، هذا خلاف المعنى والعموم كما تقدم. ومن ثم قال كما تقدم، قال وفي صحة الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم، يعني أنه كان معروفا عندهم، يعني لأن لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لابد أن يكون عندهم علم من الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حكم، والحجر على السفيه هذا حكم شرعي. فلما طلبوه كان معروفا عندهم ذلك، فلهذا طلبوه، ولا شك أنهم علموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم كما تقدم. وهذا هو بيع الغبن من حيث الجملة. وهناك صور معاصرة يحصل فيها الغبن، يعني صور معاصرة يحصل فيها الغبن وتختلف، وإن لم تكن بصورة بيع وشراء بين طرفين، قد تكون مثلا على سبل أخرى، مثل اليوم البيع عن طريق مثلا عرض المبيعات عبر الشاشات، مثلا عبر الوسائط، الوسائل الاجتماعية التي الوسائل الوسائط الاجتماعية مثلا عبر التطبيقات، مثلا يعني عبر من جهة البيع عن طريق البنوك ونحو ذلك، بيع الأسهم، هذه يحصل فيها غبن كثير. أيضا أحيانا يكون من طريق بعض المحللين الذين يحللون بعض البيعات ويحللون أسعار أو منتجات بعض الشركات أو أسهم بعض البنوك نحو ذلك، فيكون في هذا إثارة للسعر من جهة أنه قيل إن هذا السهم كذا يوصف مثلا، وأن له مستقبل، أنه سوف يرتفع، وأنه كذا وكذا، فيقبل الناس على شرائه حتى يحصل مثلا لهم ربح، ويكون عن خلاف ذلك. أيضا قد يكون عن طريق بعض صور البيع التي لا حقيقة لها، عن طريق المحافظ التي في البنوك، فيأتي إنسان مثلا ويكون له أسهم كبيرة مثلا، أو يكون معه شركاء ولهم محافظ وبينهم اتفاق في البيع والشراء، فيتفقون مثلا على الإشاعة بأن هذه الأسهم يعني سوف يحصل لها مثلا نزول وكذا، فتشاع أخبار كاذبة، فيضطر مثلا المساهمون خوفا من الانهيار أن يبيعوا، فعند ذلك حين يكثر البيع تهبط هذه الأسهم، فيتقبله هؤلاء الذين أشاعوا. وقد يستعينون أحيانا ببعض المحللين، وإن كان هيئة السوق المالية والجهات الرسمية تصدى لمثل هذا وتصدى قرارات وعقوبات في مثل، لكن أحيانا قد لا يفوت بعض الشيء ويحصل ضرر، فيبيع الناس الأسهم خوفا من الخسارة، ثم يشتري هؤلاء برخص، ثم عند بعد ما يشترونها يشيعون إشاعات عنها فترتفع. فالمقصود أنها طرق كثيرة، يعني أهل اختصاص يعرفون ذلك، فيكون في أعظم الغبن لمن يبيع برخص، أو الغبن أحيانا حين بعد ذلك يريد الشراء فيشتري بثمن غال، ثم بعد ذلك هؤلاء المستثمرون الكبار يغرقون السوق بالأسهم فتنزل أسعارها، فيسبب خسارة وانهيارات للأسهم. ولا شك أن هذا من أعظم الغبن، ومثل هؤلاء لا شك أنه ارتكبوا جرما عظيما في مثل هذا الفعل. لكن إن كان لو كانت مثلا البيعات مثلا حصل مثلا النزول ارتفاع بسبب أمور وأمور ليس لهم فيها تصرف، في هذه الحالة هذا لا شيء فيه، إنما حين يكون عن طريق التحايل عن طريق التدبير، وهذا كما تقدم يعرفه الاختصاص في هذا ويحذرون منه. فكان الصحيح في مثل هذا أن شرط السلامة من الغبن أمر يعني صحيح على ما دلت عليه السنة والأدلة في هذا، وأن من غبن له حق الخيار كما سبق في الأدلة، وسيأتي بقية الأحاديث إن شاء الله في درس آت. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.